بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لما بين النبي عليه السلام لبني إسرائيل ما أمر الله عز وجل به من أن يكون الملك لطالوت، ظهرت جملة من الأمراض الخطيرة التي كانت مستكنة في نفوس الملأ، إذ كان عامتهم يحدث نفسه بأنه يكون هو الملك، لذا قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه. فظهر داء الحسد، هم يحسدون طالوت على ما اصطفاه الله عز وجل به من استحقاق الملك، ثم زكوا أنفسهم وقالوا ونحن أحق بالملك منه. وتزكية النفس والإعجاب بها مع العمى عن عيوبها مرض عضال يؤدي إلى وقوع الاختلافات بين البشر، ويؤدي إلى مزيد من الاختلاف والفرقة، يؤدي إلى عدم اجتماع الكلمة، يؤجل نار البغضاء والحسد في القلوب. ثم زادوا ولم يؤت سعة من المال. تعظيم قدر المال، تعظيم الدنيا في القلوب. أمة تهيأ للتمكين والنصر لا يمكن أن يصلح لها في قيادتها من يعظم أمر الدنيا ويجعل المال هو المدار الذي تدور حوله أو المحور الذي تدور حوله حياة الناس. مع الانفتاح، مع الرزق الواسع في الدنيا، يبدأ التنافس عليها، يقع الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم قال فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ولم يؤت سعة من المال دلت على وجود هذا المرض، مرض تعظيم المال. مرض تعظيم المال ليس له علاقة بحالة الفقر ولا بحالة الغنى، هذا مرض في القلب. قد يكون الإنسان فقيرا وهو معظم للمال جدا، قضية المال عنده هي أهم القضايا مع أنه فقير، وآخر غني وهو أيضا معظم المال، وتجد رجلا فقيرا وآخر غنيا قد أخرج المال وحب الدنيا من قلبه. إذن قضية تعظيم المال ليست قضية مبنية على الحال الاقتصادي الذي عليه الإنسان، بل على حال قلبه وتعظيم هذا القلب لما عظمه الله وتصغير ما صغره الله سبحانه وتعالى. على قدر ذلك يكون، على قدر امتلاء القلب الإيمان يكون تقديره لأمر الدنيا وحقيقتها. نلحظ في كلامهم من الجانب السلبي أنهم لم يذكروا شيئا عن العلم ولم ينتبهوا إليه، وهذا حال الأعمى أو الأعشى، حال إنسان يرى كمالات نفسه ويعمى عن نقائصها ولا يرى كمالات الآخرين، مع أنها في هذا المقام هي المهيئة للقيادة. المال ليس مهيئا للقيادة، مرض يحصل في أمم في مرحلة الانتقال من الاستضعاف للتمكين يقع كثيرا، وأمم كثيرة من معه المال يصدر حتى ولو لم يكن على علم. إياكم أيها المسلمون أن تقدموا هذا التنازل الخطير، أن تقدموا في مناصبكم وملككم ومسؤولياتكم من معه مال لأجل المال، تنسوا من معه العلم. لذلك نقول هذه القضية هم في الجانب الذي ذكروه أخطأوا، وفي الجانب الذي تركوه ونسوه أخطأوا أيضا. ذكروا استبعاد أن يكون له الملك عليهم حسدا، ذكروا مدح أنفسهم وتزكيتها، ذكروا أن طالوت ليس معه مال كثير. فكل هذا من الجانب السلبي كما ذكر، لم يذكروا العلم من الجانب السلبي، لم يذكروا العلم ولم يذكروا الكفاءة. إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والزيادة في قوة الجسم في مقام القتال في مثل ظروفهم كان أمرا أساسيا لنجاح مهمته. هو يستعد للقتال، لابد أن يكون كفؤا فيه، وهذه الكفاءة والقوة مبناها على قوة الجسم. إذا كان قد بسط له في بدنه وفي جسمه حتى صارت له قوة عظيمة، فهذا لا شك يناسب هذا المقام. الولايات لابد أن ينظر فيها في من يتولاها إلى نوع الولاية والكفاءة المطلوبة فيها. فالقاضي مثلا والمفتي لابد أن يكون على علم، ولو لم يكن ذا قوة جسمية يمكن أن يكون يعني لا يرى، ولكن لا يصلح أن يكون من لا يرى قائدا عسكريا مثلا، من عنده مرض الصمم أو العمى لا يصلح أن يقود قائدا، أن يكون قائدا عسكريا. لا بد من وجود العلم ولا بد من وجود الكفاءة والقوة في مثل هذا المقام. كما ذكرنا كل ولاية من الولايات لا بد أن ينظر فيها إلى ما تحتاجه، فكان عدم ذكرهم واهتمامهم بالعلم وبالكفاءة في البدن كان ذلك دلالة على زيادة جهلهم ودلالة على خطر هذه الأمراض التي لا بد أن يتخلص منها المسلمون، وكل أمة تريد أن تنتقل انتقالا صحيحا من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين. نبيهم عليه السلام بما وفقه الله عز وجل فيه التقط مباشرة حقيقة الداء، وهو داء الحسد والإعجاب بالنفس. وهذا الداء علاجه الأساسي كما ورد مرات عديدة في القرآن شهود قسم الله سبحانه وتعالى واجتبائه واصطفائه، وأن هذا فعله سبحانه وتعالى، فمن يعترض على ذلك يعترض على فعل الله عز وجل وحكمه. وهذا إذا كان هناك شيء من الإيمان كاف في معالجة داء الحسد والإعجاب بالنفس، معالجة داء الكبر والعلو الذي يحصل بشعور النفس بكمالها، مع أن من تأمل وتدبر علم أن ما بها من خير ونعمة فمن الله وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك نقول هذا لا يدفعها، لا يدفع النفس إلى أن ترى كمالتها. يرى الإنسان نقصه ويعرف أنه منه، فإن الشر ليس إلى الله، النقص وإن كان مقدرا إلا أنه بفعلك. وإن كان هناك نقص ليس من فعل الإنسان كمرض أصابه لم يكن في ذلك مذمة، ولكن ينظر هل هو كفء للأمانة والولاية أم لا. بدأ النبي عليه السلام يعالج هذا المرض، مرض الحسد ومرض الإعجاب بالنفس، أول ما تكلم في إظهار حكمة اختيار طالوت ملكا، قال إن الله اصطفاه عليكم. النظر إلى قسم الله، النظر إلى اصطفاء الله، النظر إلى فعله سبحانه وتعالى مع اليقين بعدله وحكمته سبحانه وبحمده. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين، وهو أعلم بما يعني يصلح للأمة. فإذا شهد الإنسان اصطفاء الله سبحانه وتعالى وقسمه عالج ذلك داء الحسد من قلبه. قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو تناولوا هذا الدواء لشفوا من الداء. إذا رأيت إنسانا وجدت في قلبك ضيقا من أن الله، ضيقا من صفة فيه، ضيقا أنه تقدم عليك في أمر معين وأنه أفضل منك في أمر معين، تذكر أن الله الذي أنعم سوف يصطدم جهل النفس بحقيقة موقفها، أن هذا الموقف من الحسد اعتراض على الله، موقف الحسد على من تعترض، على من تقول لماذا وكيف فعلت هذا، ليس الشخص، لما تعترض على الذي اصطفى، على الذي قسم، على الذي جعل الأرزاق مختلفة. فإذا كان الأمر كذلك وشهدت دائما أنواع التفاوت بين البشر، وهذا أمر يعني ولد فيه أمر للإيجاب، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، سوف تقتنع قناعة أكيدة أنه سوف يظل التفاوت موجودا بين الناس، وأن الله الذي فاوت بينهم وأنه الذي فضل بعضهم على بعض. فعندما تنظر إلى إنسان لله عز وجل عليه نعمة تذكر أن الله الذي أنعم بها سبحانه وتعالى، فإياك أن تعترض على قسم الله، إن الله اصطفاه عليه. كان هذا هو العلاج، كما ذكر الرسل مثل هذا العلاج في ما ذكرته أقوامهم. قال عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. انتبه، إيه سبب رفض دعوة الرسل؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. إشمعنا اللي هنا أن يكون له الملك علينا، هي بتاعت فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هي بعينها لولا ألقي هذا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نفس المرض سبحان الله. إشمعنا؟ فلذلك الرسل لما سمعوا هذه الكلمة من أقوامهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فكان هذا الجواب يمن على من يشاء من عباده هي إن الله اصطفاه عليكم، هي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فعندما تتأمل أن الله الذي قسم وأن الله عليم حكيم له الحكمة البالغة ترضى وتسلم لقضاء الله. أعظم علاج للحسد شهود أن الله الذي فعل. اعتراضك اعتراض على الله، أنت تحسد فلانا تضيق بنعمة الله عليه، يترتب على ذلك أنك تضيق بنعمة الله فأنت تتهم يعني الرب سبحانه وتعالى بعدم الحكمة في أفعاله وعدم العدل فيما يقدره. نعوذ بالله، هي نفس كلمة إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعوذ بالله من ذلك. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني الاصطفاء كان من عند الله بأمر من الله، نبيهم قد صرح بأن هذا ليس اختياره الشخصي ولا أنه اختيار مجتهدين، وإنما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذا هذا الاصطفاء ليس من عندي، هذا الاصطفاء من الله عز وجل. من كان عنده إيمان لابد أن يسلم. وزاده بسطة في العلم والجسم. أتأمل إهمال النبي لأمر المال، لم يقل لهم سلبا ولا إيجابا، إيجابا أن يمدح المال مثلا، لم يقل لهم سلبا أن المال لا يسوي شيئا، لا يصلح أن يكون سببا للملك والرئاسة والقيادة، لا يصلح أن يكون سببا للتقديم. النبي أهمل ذكر المال بالكلية، مثل ما فعل الغلام أو مثل ما فعل الملك فعل الغلام في قصة أصحاب الأخدود. الرجل قال جليس الملك قال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، جايب له هدايا، أداه بهدايا كثيرة، وقال: ما ها هنا لك أجمع، كل ده جميعا دي تشعر منها بأنه كتير وكبير وحاسس بأهمية المال. فالغلام قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت أمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. طب والهدايا راحت فين؟ لم يذكر ايه شيء عنها، اهمال، ولا تقول له حتى هو يساوي افتكر انها مستقل لها مثلا يجيب له اكتر منها، لا لا يعبأ بها. نوع من التحقير بالسلوك والعمل، الاهمال التام لا ذكر لها على الاطلاق، مثل ما لا تذكر بالذم ولا بالتنقيص جناح البعوضة ولا جديا ميتا. هل تحتاج الى تنقيصه؟ وام انك اذا مررت بمثل هذا لم تلتفت اليه ولم تجعل له شأنا؟ هل حد مننا هو ماشي في الشارع لقى ناموسة ميتة ولا جدانة ميتة ولا حية بيرجع يبقى عليها موضوع في البيت يقول لهم شفتم انا لقيت ايه النهاردة؟ انا لقيت دبانة ما ولا ما طايرة، لقيت ناموسة، ولا حيجيب سيرة ولا حكى. لو هي على صوته ممكن يقول الناموس كتير دلوقتي، لكنه لا يمكن ان يجعل الامر ذا مال. هو ده ما تكلم عنه علماء التهذيب من اسكات اللسان عنها ذما او مدحا، والسلامة منها طلبا او ايه او تركا. اسكات اللسان عنها ذما او مدحا لا يذمها ولا يمدحها. الذم يحتاج اليه لعظم الامر في القلب، والمدح لمن هي اعظم. الاثنين دول يكونوا يعني يحصلوا مع نفس الشخص لكن في احوال مختلفة. يمدحها لما تجيله ويقعد يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ويقول بلسان الحال خرج فخرج على قومه في زينته. لازم يجيب عربية فظيعة ولازم يجيب مسكن مبهر ويصرف عليه مصاريف يخلي الناس كلها تقول يا هي دي. خرج على قومه في زينته، ده مدح وأبها وجاه يبحث عنه الإنسان المعظم. وإذا زالت هو نفس الإنسان نفس المعظم لها ينشغل بإيه؟ بذمها، يقول للدنيا دي غدارة، للدنيا دي ما تسويه، شفت عملت فينا إيه، وهو لسه متعلق قلبه بها. الغلام قبله في المنزلة وفي الزمن هذا النبي لم يلتفت إلى ما قالوه من المال، ولم يدافع عن طالوت في أنه ليس معه سعة من المال، ولكنه هذا لأمر لا يعني يمنع التقديم، أن الفقر لا يمنع التقديم، لم يلتفت إلى هذا نهائيا. هو ذا السلامة منها تركا، السلامة منها طلبا يعني ما تطلبهاش، ويسلم منها إذا ترك طلب إذ لم يطلبها سلم منها، وسلم منها حين تركها بأن لم يعظم ما تركه لله سبحانه وتعالى. وكيف يعظم حقيرة وله وهو لا يرى له قيمة على الإطلاق؟ الإنسان لما يتأمل المذكور والمسكوت في الكلمات في القرآن يجد توجيها عظيما في كلام الناس اللي هم الملأ دول الذين نزعوه في ملك طالوت، تجد في كلامهم وفي المسكوت عنه كلاهما أمراض، وفي كلام النبي الذي تكلم به وفيما سكت عنه توجيهات وعلاج للأمراض. أسلوب قرآني عالي ورفيع جدا. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، لمؤهلات القيادة العسكرية المناسبة في هذا الوقت. وعالج أيضا بأن الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك، والله يؤتي ملكه من يشاء، تأكيد لما مرة أخرى لمعنى إن الله اصطفاه عليكم. والله يؤتي ملكه من يشاء والحاكم الذي ما شاء فعل، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه، وليس أنه لا يسأل عما يفعل وهم مضطرون إلى السكوت للتناقض والظلم الذي حدث لكنه لا يستطيعون أن يتكلموا، نعوذ بالله. بل لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وهم يسألون سبحانه وبحمده. والله يؤتي ملكه من يشاء. وهنا يؤتي ملكه من يشاء تحتمل الإيتاء الكوني وتحتمل الإيتاء الشرعي، يعني الله قد شرع أنه يملك طالوت، فهذا في الإيتاء الشرعي. وأما في الإيتاء الكوني أن الله قد قدر ذلك فهذا والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. والذي يظهر في هذه الآية أن المقصود بها هو الإيتاء الشرعي، والله يؤتي ملكه من يشاء. لماذا؟ لأن الإيتاء هنا الكوني لم يأتي بعد، إن يعني كونيا يعني أنه قد كان وحصل ملك لطالوت، إنما كان بعد مجيء التابوت. هنا سلموا فقط مكرهين تحت يعني قهر الآية المعجزة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أعلم أن والله أن قوله والله يؤتي ملكه من يشاء يقصد بها الإيتاء الشرعي، والله أعلم، لأنه في بيان أن هذا الذي فعله الله سبحانه وتعالى من بعث طالوت ملكا. ثم ختم الآية ببيان العقيدة التي لابد أن يرتبط بها كل شيء، كل معالجة للأمراض القلبية والمجتمعية. والله واسع عليم، وسبحانه وتعالى واسع الفضل، واسع العطاء، واسع الجود، عليم بمن يستحق أن يقدم، وعليم سبحانه وتعالى بموازين التقديم والتأخير، وسبحانه وتعالى عليم بمن يستحق أن يكون قائدا فييسر ذلك ويقدره، وبين من لا يصلح. فالله سبحانه وتعالى واسع عليم. الإيمان بالأسماء والصفات في هذا السياق من أعظم الأمور أهمية، لأن هذا يعيد للقلب الإنساني اهتماماته الحقيقية، اهتماماته التي تصلح له، التي تغير من نظرته للحياة الواقعية والدنيوية. فلو تدبر صفات الله سبحانه واستغنى بها فإنه عند ذلك تعتدل موازينه، فيقبل شرع الله عز وجل دون مجادلات ودون رغبة في الهرب كما يقع من البعض. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لما لم تنفع معهم الحجج العقلية والبينات النبوية في التوجيه إلى أفضل من يصلح للملك، لما لم يفلح ذلك عاد الأمر إلى ما كان عليه قبلهم، وهو قهرهم بآية معجزة. الأمم الناضجة هي التي تعرف الحجج العقلية والنقلية. هو نبيهم استعمل حجة نقلية، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا والله يؤتي ملكه من يشاء، واستعمل حجة عقلية في وزاده بسطة في العلم والجسم، ومع ذلك لم يستجيبوا لهذه ولا تلك، فأصيبوا يعني لم يستجيبوا لذلك، فقهرهم الله عز وجل بآية معجزة وهي مجيء التابوت. لو رفضوا ذلك زال إيمانهم، لو رفضوا بعد ذلك الطاعة والانقياد زال إيمانهم. جاءهم التابوت فيه سكينة من ربكم، صح الأقوال. ما بدأ به ابن كثير رحمه الله تفسير هذه الآية، وهي الوقار والجلالة، وقول قتادة فيه سكينة أي وقار، وأحسن منه وألصق بمعنى القرآن ما رواه ذكره المجرد عن عطاء: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه، سكينة من ربكم ما تسكنون إليه. إذا رأوا ما يعرفون من آيات الله سكنت نفوسهم، وفيه سكينة أيضا فيه رحمة عن جميلة. التفسير المعنوي للسكينة هو الظاهر، ليس عندنا أي دليل على ما ذكر عن أهل الكتاب مع ضعف في الأسانيد عن الصحابة في مجموعها من أن السكينة لها رأس إنسان وريح هفهافة، ولها رأسان، وأنها لها صوت كصوت المواء أو غير ذلك. روح من الله تتكلم إن اختلفوا في شيء فتأخبرهم ببيان ما يريدون، كلها أشياء عجيبة. فأنها رأس هرة ميتة، أشياء عجيبة جدا، لا يمكن أن تكون يعني صحيحة. ما دخل ما وجه الدلالة يعني والقطع في أو الإعجاز في أن تأتي سكينة يعني هي رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هزها بصراخ هر أيقنوا بالنصر تناونوا ينتصر؟ حاجة عجيبة جدا والله. بنو إسرائيل يعني لهم عجيب فيما ينقلون، والحمد لله إن وإن نقل عن بني إسرائيل بعض المفسرين هذه الأشياء ظن منه أنها داخلة في حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فقد وجد من أهل العلم من يفسر القرآن بما هو واضح من معانيه، لا نحتاج إلى مثل هذا. والله تجد فرقا هائلا بين هذه الآثار العجيبة وبين الأحاديث النبوية، عمرك ما تلاقي في الأحاديث النبوية الصحيحة مثل هذه الأشياء العجيبة. أول ما تقراها تقول لي على طول من إسرائيلية، إيه رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هرة من أيقرب مصر وجاءهم الفتح. مثل هذا الحمد لله يعني أنه لا يحتاج إليه، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، العصا رضاد الألواح، ثياب موسى ثياب هارون، لوحين من التوراة، عصا موسى وعصا هارون، قفيز من من، العصا والنعلان، كل هذا كان من الآثار. وهذا الجزء من الآية يدل على أن التبرك بما تركه الأنبياء وطلب الخير والبركة به مشروع، بخلاف التبرك بما لم يجعل الله فيه بركة كالصخور وقبور الصالحين والأحجار والأشجار. وكذلك على الصحيح التبرك بأثر الصالحين حيث لم يرد دليل على مشروعية التبرك بآثارهم. الآثار لم يقل مما تركه أسلافكم أو بقية مما ترك أسلافكم، بل قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وجدت التفسير، وجدت عامة المفسرين يذكرون أنها الآثار الشخصية لموسى وهارون، فهذا بالنسبة إلى مشروعية التبرك بذلك. الصحيح أن التبرك المشروع هو خاص بآثار الأنبياء صلوات الله وسلم عليه أجمعين، تحمله الملائكة، فهذا دليل على أنه يمكن أن يرى الناس الملائكة والله أعلم، أو أن تحمله الملائكة وجدوا التابوت محمولا ولا يدرون من حمله، لكن الظاهر أن هذا جزء من الآية من المعجزة أنه تحمله الملائكة: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. استعمل أقوى ما يمكن من الترهيب، لا يمكن أن يكونوا مؤمنين إن لم يؤمنوا في هذه المرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله النية على السفر يوم الاثنين، فإن شاء الله في درس الأحد القادم. الأنوار التي شاهدها السيد بن حضير، تلك السكينة تنزلت أي مع الملائكة، قال تلك الملائكة جاءت تستمع الذكر ونزلت بالسكينة. أخ في كرب يسأل الله عز وجل أن يفرج كربه، ويطلب من الإخوة أن يدعو له، نسأل الله أن يفرج كربه وكرب كل مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب قائما، ونهى عن الشرب نصا، والأكل بالقياس عليه عند الأكثر. هل هناك حالات يجوز فيها ذلك؟ هو جائز مع الكراهة، جائز مع كونه خلاف الأولى. عند الحاجة في الشيء المكروه تزول الكراهة. دائما يذكر أن الشيء المكروه تنزيها تزول الحاجة مع الكراهة، يعني يكون عدد كبير ولا توجد مثلا أماكن للجلوس، يجعلون الناس يأكلون قياما أحيانا، هذا مع الحاجة تزول الكراهة. هل يجوز الجمع بين نيتين أو أكثر في صلاة النافلة وفي صوم النافلة؟ نعم، بين المطلق والمطلق أو المقيد والمطلق. موقع إسلامي جديد، سنة دوت كوم، موقع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن تشارك المرأة في المواقع، مثل أن تكتب ردا ورجل يرد عليها، أو موضوع يكتب أحد الرجال تعليق؟ يمكن أن تستعمل اسما يصلح لرجل أو امرأة حتى لا يبدأ تبدأ علاقة خاصة من خلال الأخذ والرد. أعلن حزب النور في مصر اليوم أنه يقطع الخروج إلى التحرير والجمعة القادمة، كذبين. هل حزب النور حزب الدعوة غير موقف الدعوة؟ لا، هذا المنشور في مصر اليوم كذب. الجمعة اللي بعد القادمة خلاص، احنا الليله دي جمعة خلاص، احنا دخلنا الجمعة خلاص، الجمعة 29/7/28 شعبان. لا، مين قال النساء يخرج؟ لا، ما يخرجوا النساء. ان شاء الله، بس عايزين اخوة يركزوا على القاهرة اكتر، يعني من لا يستطيع السفر يبقى يروح هنا عندنا ابراهيم. اهدافها الشرعية، المحافظة على الشرعية. الحقيقة يعني ان الامة اختارت في الاستفتاء عدم المساس بالمادة الثانية، وان لا يتضمن الإعلان الدستوري لفظ يعني يخدش هذه الايه المادة. فهم طبعا مش عارفين يعملوا حاجة، فيحاولوا من خلال ما يسمى بكتابة المواد فوق الدستورية التأكيد على مدنية الدولة. المدنية عندهم تساوي اللادينية، يبقى يتحط مواد تحاول تقلل من مرجعية الشريعة زي مدنية الدولة دي، يجي يقولك دي دولة مدنية ويحط معاني الحرية المطلقة غير مقيدة. بعد شوية لما يجي مثلا الناس يطلبوا بحقهم، هو مش شرط يتم دلوقتي، لكن لما يطلبوا بحقهم في عبادة الطاعة يقولوا الحرية، الشذوذ يقولوا الدستور بنص على الحرية، هدول الشريعة الإسلامية يقولها دي مادة ودي مادة، دي ثابتة زي ما دي ثابتة، الاثنين بدرجة واحدة، ودي مواد فوق الدستورية. أصل كلمة مواد فوق الدستورية دي معناها أنها لا يختلف عليها أحد في الأمة. دي ما تتحطش واحد يحطها، دي لازم حاجة تكون معبرة عن حقيقة الناس، مش محتاجة إنك تستفتي عليها. وبالتالي فعشان كده هي مش إيه طب، لكن أنت تقول لا دي ممنوع الاستفتاء عليها، الله، يبقى أنت في الحقيقة إيه خايف الناس ترفضها، عشان كده وبتوجب على الهيئة التأسيسية أنها لازم تحط المواد دي بالعافية. لا، شيء عجيب هذا. طبعا مخالف ليه، لان ده الاستفتاء اصلا قال ان في حاجات معينة هي دي الامة تريدها، اللي هو التعديل الدستوري ده. اما انك تحط كلمة مدنية، جميع الدساتير المصرية خلت من كلمة دولة مدنية، عشنا من غيرها يعني، فاصبحت من امتى انها هوية الامة، اصبحت من امتى انها معبرة عن هذه القضية. ثم بنقول هدف من الوقفة دي دعم الاستقرار، ان احنا مش عايزين الاعتصامات المستمرة اللي بتخلي مصالح ناس تتعطل، ناس مش عاجبها الوزير الفلاني تطلع تقطع الملاحة في قناة السويس، مش عاجبهم التشكيل الوزاري يروحوا جايين منعين الناس من الدخول والخروج من ميدان التحرير، مش عاجبهم الامر الفلاني يبقى يقوموا هم بقى بالايه بالدفاع عن انفسهم، مش الدفاع عن انفسهم ولا حاجة، اللي عملوه من 3 ايام دي حاجة جريمة بكل المقاييس، خلقوا مع ناس قالوا عنهم بلطجية، الله اعلم، احنا ما فيش تحقيق تم، قلعوهم هدومهم وعلقوهم على عمدان النور وقطعوهم ضرب وبهدلوهم، يبقى انت تنصب نفسك محققا وقاضيا وجلادا، ويعني كل ده في بعد عن الشريعة والقانون وعن كل شيء وعن حقوق الإنسان، إيه اللي بيحصل ده؟ وبعدين تقول إن هذا الأمر ثورة؟ أي ثورة هذه؟ ده إجرام وفساد. اللي قاموا بهذا العمل يقول عشان يعرفوا إن حدش يعرف يعتدي على الثوار، أو ده اللي يخلي الناس ما تعتديش على الثوار. طب ما يمكن يعني يمكن يعني يكون هذا الشخص الذي اختلف معك، لا ندري، ولا من الذي نصب هؤلاء قضاء حتى، وعلى هل طبقوا الشرع في ذلك، وهل من الشرع أن يعني يعلق إنسان عاريا على عمدة النور؟ والصور موجودة على الإنترنت بطريقة مهينة جدا تهدر كل الحقوق وكل الفضائيات نشرتها، فضيحة للشعب المصري في الحقيقة، وفضيحة للسلطات للجيش والشرطة أنهم سكتين على مثل هذا، أن مواطنين بهذه الطريقة يسمون أنفسهم ثوار التحرير يفعلون ذلك. هل فعلا ان محدش خالفهم فعلا هي تبقى دي ديمقراطية ديكتاتورية تفرض، وان لازم مش عاجبني الوزير ده يبقى كل الحاجات دي بتعمل؟ ها؟ هتمر مش هتمر ان شاء الله، زي ما نقول هندعو الناس الى رفضها في كل مكان وعدم الالتزام بها. لا هي اتعملت خلاص، اتعملت بس ما لم تعلن. ها؟ لا يعني لم تصبح انها رسمية، لكن هم حطوها ونصوا على مدنية الدولة، يقول مصر دولة مدنية موحدة، وبقية مواد تانية عن لسه بقى مش عارف يعملوا فيها ايه، وعايزين المادة التانية دي يحطوا فيها اضافة الى ان مبادئ الاديان الاخرى هي التي يرجع اليها في الاحوال الشخصية عند اهلها. وده هذا الكلام دي اصلا المادة الثانية لازم تفضل زي ما هي كده، بالعكس احنا عايزين نقوي صياغتها، ان هذه ان احكام الشريعة الاسلامية مش كلمة مبادئ فقط، ان احكام الشريعة الاسلامية الصياغة التي صاغها مشروع الدستور الذي صاغه الأزهر صياغة قوية ممتازة. ففي إذا كنا عايزين نعبر عن هوية الأمة الحقيقية للأمة عايزها يبقى نعبر بهذه الصياغات، مش انت حاول ان انت تخفض. هما صحيح حاطين في المادة فقط الدستورية المادة الثانية كما هي، لكن أضافوا إليها. احنا بنقول ان أهل الملل الأخرى الشريعة الإسلامية النص على الشريعة الإسلامية مصدر التشريع مصدر رئيسي للتشريع كافية في انهم يتحكموا إليه إلى شرائعهم فيما يختص بهم، بس في ضوء الشريعة أيضا. بمعنى أن لو أن إنسان مظلوم فيهم وهم أحبروه ورهبانهم الذين اتخذوهم أربابا يرفضون رفع الظلم عنه، فلجأ إلينا نقول له والله دعوة بك، لما تحط المادة دي بالطريقة دي يمكن أن يكون كذلك الأمر، لكن إحنا لا اعتراض أصلا على أن يتولوا يعني فيما بينهم طالما هم تراضوا على أمر زواجهم وطلاقهم أن يكونوا كذلك، هم حرين. لكن من أراد أن يتخلص من ظلم فلجأ إلى المسلمين، إذا تحكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. عشان إيه؟ صحيح. ورد في الحديث ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، هل يدخل في هذا الكفر كتاب من الذين أله عيسى أو نسبوا لله الولد؟ الحديث يقول آمن بنبيه، من قال عن عيسى أنه الله لقد كفر. والله أعلم. الذي يعتبر رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، والله أعلم. ويمكن أن يكون ذلك إذا أسلم فقد آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يأخذ أجرا مضاعفا. هل الأردن تدخل في الأحاديث التي وردت في فضيلة الشام؟ جزء منها، لأن جزء من الأردن ضمن حدود الشام، يقولوا عمان والبلقاء دي على يعني على حدود الشام. والجزء المتاخم لحدود التركية يعني الله أعلم، كل ما يطلق عليه يعني منطقة يعني لم تكن محددة الحدود بالضبط يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال حدودها من أين إلى أين. أنا لا أعرف تحديدها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. شخص يعيش في أوروبا، النظم هناك تختلف عن هنا، مثلا يوجد قانون العمل صندوق الضمان ضد البطالة حيث الاشتراك الشهري بمبلغ في حالة معينة، في حالة فقد الوظيفة يقدم الصندوق الراتب في هذا الاشتراك، هل الاشتراك في هذا الصندوق هذا الشكل يعتبر مخالف لشرعنا الحنيف؟ طالما كان بالتراضي لم يكن مخالفا لأنه نوع تبرع. ايضا من ضمن مخاطر التعديل بإضافة انهم لهم في امورهم الشخصية ان يتحكموا الى مبادئ شريعتهم السماح لهم باشياء مخالفة للشريعة الاسلامية مثل التبني الذي يستخدمه الاقباط لتنصير الاطفال، وهذا بلا شك احد المسائل الخطيرة، ان هم هنقول الشريعة الاسلامية هي الحاكمة، يقولوا طب ما الدستور نص على ان ايه ان الامور الشخصيه بتاعتنا لينا فيها ايضا كذلك، يبقى من حقنا نتبنى اطفال، يبقى القانون اللي بيمنع التبني هيقولوا لا ده ايه ده في حاجه فتبيح التبني، احنا عندنا جواز التبني، يبقى لابد ان تظل قضيه الماده دي مستقله على ما هي عليه، على الاقل لو عايزين يحطوا حاجه ثانيه عشان تبقى خاضعه عليها، لان المصدر الرئيسي للتشريع ثابتا كده، يبقى اي حاجه ثانيه تخالفه تبقى باطله. القضاء المصري يحكم في تلك القضايا بأنها التجارة في البشر، والسماح بإضافة الشرائع الأخرى سوف يسمح بالتبني. صحيح، نسأل الله العافية. على أي الأحوال المعارك مستمرة، ربنا يفرجها، ربنا ينصر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.